بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. اشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب. فنلاقي أبو جهل قاعد في يوم مع أصحاب طواغيت قريش عند الكعبة، ولمحوا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطال سجوده. فقال أبو جهل: أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها فنكفئه على محمد؟ حد كان دابح يعني عند الكعبة، فقال: مين اللي جيب لنا الفرث بتاع الدبيحة دي، اللي هو محتويات المعدة، فضلات الأكل اللي بتبقى جوه الدبيحة؟ فيقوم عقبة بن أبي معيط جري يروح يجيب الفرث ويلقيه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فتراه فاطمة ابنته فتجري على أبوها وتزيل عنه الأذى، وتخيلوا شعورها وهي شايفة أبوها سيد خلق الله بيتعامل فيه كده قدام الناس، ويحس بالعجز تماما مش قادر تدافع عنه. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم يدعو عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش على حد قبل كده أبدا، عشان تتخيلوا حجم الأذى اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبو طالب. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فلقياه أبو البختوري بن هشام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه، كان باين على وشه أنه متضايق على غير العادة، فقال: مالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عني. فقال: لا والله لا أتركك حتى تخبرني ما شأنك. محمد الأمين الحليم الذي ما رؤي قط إلا بسام المحيا. أكيد علامات الحزن والضيق اللي على وشه دي دليل على إن في حاجة كبيرة حصلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا جهل أمر أصحابه فطرحوا علي فرثا وأنا في صلاتي. فقال أبو البختري: هلم معي إلى المسجد يا محمد. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرد؟ فقال: نعم. فرفع أبو البختري صوته فضرب به رأس أبو جهل أمام قريش كلها، فثار الرجال بعضهم على بعض، وقام الناس يعني يخلصوا الخناقة. أبو البختري مش مسلم، بس حقد أبو جهل بقى ينطق الحجر. يعني سبحان الله، قد إيه الحقد ممكن يطغى على عقل الإنسان وحكمة الإنسان فيمرغ كرامته في الوحي. أبو جهل مرغت كرامته في الوحي كذا مرة، يعني هو سيد من سادات قريش، لكن حقده طغى على عقله، فبقى يتحط في كل موقف والتاني وتهزأ قدام الناس. مرة يحاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلقي عليه حجر ضخم وهو بيصلي، فيرجع لأصحابه مرعوب ويقول لهم: الجمل كان هياكلني. وتتنزل الآيات تفضحه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. تتنزل الآيات عشان ما حدش يقول دي كانت صدفة، وعشان أبو جهل يعرف إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ بناصيته إلى جهنم، لكنه أصر على كفره. ويرى الجيل المؤمن إزاي الإرادة الإلهية بتتدخل فتذل هذا العدو، ويعني يتلو المسلمين هذه الآيات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، ويعيش الدرس للأجيال التالية جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، إن الدعوة دي طريقها مش مفروش بالورود بل بالأشواك. المسلمين هيشوفوا مجرمين وطغاة كتير ينهون عن الصلاة وينهون عن الدعوة ويقتلون الدعاء، ويظل الأمر القرآني الخالد للصف المؤمن: كلا لا تطع واسجد واقترب. ومرة تانية حمزة بن عبد المطلب يعني يضربه بقوسه يعني يفتح راسه قدام الملأ من قريش بسبب إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النتيجة أن حمزة يسلم، وغيرها وغيرها من المواقف. الراجل وشه بقى شوارع ومصر ومتفاني في الحقد، لكن الذل الأكبر سيلقاه في الآخرة، جزاء مخلد في آيات الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. موقف آخر من مواقف الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبو طالب، يعترض واحد من سفهاء قريش في الطريق فينثر على رأسه التراب، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فتقوم إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ثم يقول: يا عم، والله ما أسرع ما وجدت فقدك. بدأ الأذى يعني يتزايد، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يكفيه من الأحزان لوفاة عمه وخديجة، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم بيته، يعني بقى قليل جدا لما يخرج من البيت أساسا. ووصل الكلام ده لعمه أبو لهب، فجاءه فقال: يا محمد، امضي لما أردت وما كنت صانعا إذا كان أبو طالب حيا فاصنع، لا واللات والعزة لا يوصل إليك حتى أموت. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة لا يتعرض له أحد من مكة، وضع طبعا ما يرضيش طغاة مكة، ما صدقوا خلصوا من أبو طالب هيطلع لهم أبو لهب. فيذهب عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أبي لهب ويقول له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال أبو لهب: يا محمد، أين مدخل أبي عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: مع قومه. فخرج أبو لهب إليهما فقال: قد سألته؟ فقال: مع قومه. فقال له: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن مات مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: لا برحت لك عدوا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. فاشتد عليه هو وسائر قريش، خصوصا جيرانه، كان يعني إذا صلى يلقون عليه رحم الشاه مذبوحة، وكانوا يلقونها في قدر الطعام إذا طبخ يعني ليفسدوا له طعامه، حتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ساترا يستتر به من أذاهم، وكانوا إذا يعني طرحوا عليه الأذى يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم فيقف على بابه ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ يعني سبحان الله، صورة جديدة من صور التربية بيشوفها المسلمين، استعداد أبو لهب فجأة وهو العدو الألد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استعداد أنه هو يكون النصير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ليه؟ الشهرة والزعامة. أبو لهب حب ياخد موقع أبو طالب ومكانة أبو طالب بعد وفاته، حب يعمل كبير العيلة، لكن شياطين قريش ما يرضهمش كده، وهم فاهمين دماغ أبو لهب كويس، فاهمين أن القضية قضية زعامة ومصالح شخصية مش قضية مبادئ، فيسخنوه من مدخل تقديس الأباء والأجداد، إن محمد بيقول إن أبوك في النار، وتيجي اللحظة الحرجة والمواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدعوة وبين عمه أبو لهب. موقف حرج، أبو لهب يعني ممكن يتخلى عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم تماما لو جابه بصراحة، والمسلمين مفيش بإيدهم حاجة، وممنوعين إن هم يقاتلوا أو يحاربوا حتى لو كان ده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطر وهو صاحب القرار في المسألة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يدي إجابة عامة فقال له: مع قومه. لكن شياطين قريش طبعا ما يرضيهمش، عاوزين يشعللوه، عاوزين إجابة محددة. فيسأل أبو لهب تاني: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصراحة والتفصيل والوضوح: نعم، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. القضية دلوقتي قضية عقيدة لا تحتمل إلا الوضوح والصراحة التامة، لأن يعني مشركين مكة كلهم مقتنعين إنهم على ملة عبد المطلب. لو كانت الإجابة إن عبد المطلب في الجنة لاعتبروا نفسهم كلهم زيه، طب خلاص بقى نسلم ليه؟ مع إن في فارق جوهري بينهم وبين عبد المطلب، إن عبد المطلب لم يدرك البعث ولا الرسالة ولم يبعث فيه نبي، لكن هم بعث فيهم نبي وكذبوه، ليسوا سواء. عشان كده ما كانش ينفع أي إجابة تانية، ما كانش ينفع إن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب حمايته هو على حساب العقيدة، على حساب إن يحصل بلبلة وانحراف في العقيدة في أذهان المسلمين والمشركين على السواء. وقدر شياطين قريش إن هم يرجعوا أبو لهب عن قراره بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده بدون حماية، فيتجرأ عليه السفهاء ينثرون التراب على رأسه، ويتجرأ عليه الجيران فيلقوا فرثهم في قدر الطبخ فيفسدون طعامه. تخيل كده تبقى زوجتك أو بنتك بتطبخ طول اليوم مثلا، ويجي الجيران يرموا لك القذارة في الأكل كل يوم. تخيل لو كل ما تيجي تصلي في بيتك جارك يرمي عليك القذارة وانت ساجد. ده اللي كان بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأوامر مشددة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، محدش فيهم يمد إيده على حد، مأمورين بكف اليد، لم يأتي الأمر من الله بعد. حتى والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق بيتعامل فيه كده، والصحابة كان واحد منهم بس قادر أنه يوقف قريش كلها عند حدها، عمر مثلا أو حمزة، لكن الأوامر أوامر. وهنشوفهم بعد كده في معارك الإسلام كما وصفهم العدو، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، عندهم استعداد يقيموا جدران ومتاريس من أرواحهم وأجسادهم حتى لا يصل الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عواطف المسلمين بتغلي من الغيظ من ظلم الظالمين، والتربية النبوية بتطالبهم بكف اليد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأذى ينصب على سيدهم وسيد الخلق كافة، لكن عظمة حبهم تظهر حقيقة في تفانيهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأمره، وفي كبح جماح عواطفهم تجاه قريش. يشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين شايفين ومش قادرين يعملوا حاجة لأنهم مأمورين بكف اليد. فيأتي الغوث من الله سبحانه وتعالى لنصر نبيه، فيكفيه أكابر مجرمي قريش. بعدما المسلمين نجحوا في امتحان الولاء الخالص والطاعة الخالصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، درس نتعلمه إننا مطالبين نعمل اللي علينا وبس، نلتزم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وبس، ساعتها يأتي الغوث والنصر من الله. يكفيهم الله سبحانه وتعالى مؤنة المواجهة في هذه المرحلة، فتتنزل الآيات تواسي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتربيه، فيقول تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك زي ما حصل معك يا محمد، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ويقول تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله، الآيات تتنزل تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي له عن إخوانه اللي سبقوه من الأنبياء والمرسلين اللي استهزئ بهم، وتحكي له الآيات بالتفصيل قصصهم مع أقوامهم. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إن دي سنة الله في التعويذ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وتوصيه الآيات بالصبر، وكفى بربك هاديا ونصيرا فذرهم وما يفترون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. آيات يعني تطالب الصف المسلم أنه يثبت وراء قائده النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بكف اليد ويسيب المستهزئين دول للعقوبة الإلهية. كل المطلوب للمسلمين في المرحلة دي الالتزام بالأمر الإلهي، وأنهم يكونوا شهود أحياء على أفعال يد القدر في هؤلاء المستهزئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق كلهم، وكل خلق الله جنود مجندة لرسالة الله سبحانه وتعالى. هنشوف الجنود دول في رحلتنا مع السيرة، جنود ليسوا من البشر، حيوانات وجمادات وغيرها من المخلوقات، لكن كلها جند لله سبحانه وتعالى، وكلها تمتلك من دفء المشاعر والأحاسيس ما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تؤدي رسالة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد مجرمي قريش. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.